نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قامها إيمانا بالله وبما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لهذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت هذا الثواب أن يعلم الإنسان بها، فإذا وفق الإنسان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه ينال هذا الأجر سواء علم بها أم لم يعلم. ومن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا فإنه ينال أجرها، لأن ليلة القدر لا تخرج عن ليالي العشر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه البشرى العظيمة يحصل السرور للمؤمن، حيث يرجو من الله عز وجل أن ينال ثوابها ويحسن الظن به. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما زود شوي زود شوي زود شوي إيه أنا عايز أضرب عشان إيه خليك عندها. فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، أو عند ظن عبده به، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأحسنوا أيها المسلمون، أحسنوا الظن بالله عز وجل، أحسنوا ظنكم بربكم، فإن الله تعالى لم يوفقكم للعمل إلا ليمن عليكم بالتوفيق. أيها الإخوة، والذي ينبغي للإنسان في ختام هذا الشهر المبارك أن يحرص دائما على سؤال الله القبول، فإن العبد إذا لم يقبل منه عمله فإنه يضيع سدى، ورب صائم حظه من صيامه الظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمنا على أشياء من أحكام الزكاة، منها إذا كان عند الإنسان مال إذا كان عند الإنسان مال خلاص أنا بشوف وصوت زين ولا لا وصوت زين. إذا كان عند الإنسان مال بس لا تغيب شيء. إذا كان عند الإنسان مال وكان عليه دين بقدر المال الذي عليه فماذا يكون؟ هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ أخرف بشيء. نعم طيب، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه؟ نعم ها؟ تجب عليه الزكاة، يعني رجل يملك 10,000 ريال وعنده وعليه 10,000 ريال تجب عليه الزكاة. نعم تجب عليه الزكاة ويعطى من الزكاة لقضاء الدين. طيب بس هل هناك رأي آخر يقول بخلاف ذلك؟ نعم طيب، يعني فيه رأي آخر يقول يخصم بقدر الزكاة لا يزكي عليه، بقدر الدين يخصم من الزكاة بقدر الدين فلا يزكي. فإذا كان عنده 10,000 ريال وعليه 8,000 ريال فلا يزكي إلا 2,000 فقط. نعم هناك رأي ثالث طيب. وأما درسنا الليلة فإنه سيكون مختصرا نظرا إلى أن اليوم يوم جمعة، نتكلم فيه عن أهل الزكاة. من هم أهل الزكاة؟ والجواب أن أهل الزكاة بينهم الله عز وجل في الكتاب، لم يكل علمهم وبيانهم إلى أحد. فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء 8 فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهؤلاء 8 هم أهل الزكاة. بدأ الله بالفقراء لأنهم أشدهم حاجة، ثم المساكين لأنهم دونهم، وهكذا يبدأ الله تعالى بالأهم فالأهم. فالفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم، يعني لا يملكون من المال ولا من الراتب ما تقوم به الكفاية، بحيث لا يملكون إلا أقل من النصف، أقل من نصف الكفاية، مثل أن يكون للرجل راتب 1000 ريال ولكنه يحتاج كل شهر 2000 ريال، كم لك الآن من الكفاية؟ النصف. فإذا كان يملك من الراتب 800 ريال ويحتاج من النفقة 1800 ريال فهو فقير، فهو فقير يعطى من الزكاة ما يكمل به نفقته لمدة سنة. فكم يعطيه في هذا المثال كل شهر؟ نعطيه 1000 ريال كل شهر، أي 12000 ريال في السنة. أما إذا كان يملك نصف الكفاية فأكثر لكن لا يملك الكفاية، مثل أن يكون راتبه 1000 ريال ونفقته 2000 ريال كملت النصف، ففي هذه الحال نعطيه 1000 ريال ما يكمل نفقته، ويسمى هذا مسكينا ويسمى الأول فقيرا. وإذا كان راتبه 1800 ريال وهو يحتاج إلى 2000 ريال كم نعطيه كل شهر؟ 200 ريال فقط. المهم أننا نعطيه كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. العاملون عليها هم الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة وتصريفها، فهم ولاة لأنهم ينوبون مناب ولي الأمر. فإذا أقامت الدولة لجنة من الناس تقبض الزكاة من أهلها وتصرفها في موضعها، فإن هؤلاء هم العاملون عليها. تقول عليهم شوف المراوح هذا تشوش عليها مرة تبحث عنها لها يصفون. هؤلاء يسمون إيش؟ العاملين عليها، أي الذين كلفتهم الدولة لقبض الزكاة وصرفها، فيعطون من الزكاة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقون من الزكاة لا بوصف الحاجة ولكن بوصف العمل، فيعطى كل واحد منهم مقدار أجرة عمله، وذلك راجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. طيب، المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم قال العلماء هم السادة، سادة العشائر والقبائل الذين يرجى إسلامهم أو يرجى كف شرهم أو يرجى إسلام نظيرهم أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة. هؤلاء من؟ المؤلفة قلوبهم. يكون رجلا كافرا لكن إذا أعطيناه من الزكاة لان قلبه وآمن، نعطيه من الزكاة ولا لا؟ نعطيه من الزكاة. رجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان فنعطيه من الزكاة لأجل أن يقوى إيمانه، يصح؟ نعم، لأن هذا من مؤلف قلوبهم. رجل مؤمن كامل الإيمان لكن له نظير من الولاة خبيث شرير يؤذي المسلمين، فنعطي هذا الرجل لأجل إسلام نظيره، لأجل أن يسلم نظيره ونتقي شره. فالمهم أن العاملين، أن المؤلف قلوبهم كل من يعطون لدفع شرورهم أو شر نظرائهم أو إيمانهم أو تقوية إيمانهم. انتبه. لكن هل يشترط أن يكون ذلك المؤلف سيدا مطاعا في قومه، أو يعطى وإن كان غير سيد ولا مطاع في قومه؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لأننا إذا أعطيناه لتأليف قلبه وأتلف قلبه إلينا صار نفعه خاصا أو عاما، عاما فيه وفي قومه. أما إذا كان شخصا عاديا وهو ضعيف الإيمان وأردنا أن نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه، فيرى هؤلاء العلماء الذين يشترطون في العامل أن يكون سيدا يرون أنه لا يعطى من الزكاة، لأن المنفعة المرتجاة منه عامة ولا خاصة؟ خاصة. ولكن القول الصحيح عندي أنه يعطى وإن كان فردا لعموم الآية والمؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا كان الرجل يعطى لحياته الجسدية، إذا كان فقيرا يحتاج إلى طعام وشراب ولباس، فإن إعطاءه لحياة قلبه من باب أولى، لأن حاجة الإنسان إلى الإيمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس. فإذا وجدنا شخصا أسلم حديثا يحتاج إلى أن نقوي إيمانه فلا حرج علينا أن نعطيه من الزكاة ما دمنا نعرف أنه مقبل، ولا ريب أن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ما معنى السخيمة؟ الحقد والبغضة، وتجلب المودة ظاهر. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب السخيمة، وهذا أمر مشاهد. كم صنف ذكرنا الآن؟ أربعة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. ثم قال تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب، هل تشعرون بأن الأسلوب اختلف؟ ها؟ تشعرون بأن الأسلوب اختلف؟ لا. كيف؟ الأربعة الأولون بالله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب. واختلاف الحرف يوجب اختلاف المعنى. في الرقاب، ما هي الرقاب؟ الرقاب ثلاثة أشياء: مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه، مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه في دينه، أسير مسلم عند الكفار نفتيه بمال من الزكاة، مختطف عند أناس ظلمة اختطفوه وطلبوا فدية نفتيه من الزكاة. فصار أربعة، صار أربعة: الرقاب، أعيدها مرة ثانية: مملوك نشتري ونعتقه، مكاتب نعينه في قضاء دين كتابته، أسير مسلم عند كفار، مختطف عند ظلمة. فهؤلاء كلهم نفتيهم من الزكاة. أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقه فأظنه لا يخفى عليكم، قل لا، وش المملوك الذي نشتري لنعتقه؟ يعني عبد عند سيده، قلنا له أعتق العبد يحصل لك الأجر، قال لا أنا محتاج للدراهم. نعطيه من الزكاة لأجل نشتري العبد ثم نعتقه. مملوء مكاتب نعينه في قضاء دين كتابته. وش المكاتب؟ استمع. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. العبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السيد وقال كاتبتك على أن تدفع لي كذا وكذا من المال، نسمي هذا مكاتبا، فنعطي هذا المكاتب من المال ما يعينه على قضاء دين كتابته من الزكاة. الأسير المسلم عند الكفار مثل يكون بين طائفة من المسلمين وطائفة من الكفار قتال، فيأسرون أحدا من المسلمين عندهم ويقولون لا ندفع إليكم هذا الأسير إلا بمال، يجوز أن نعطي هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة، لأننا فككنا بذلك رقبة. وكذلك الإنسان المختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه منهم، يقولون لا نطلقه إلا بفدية من المال، فإننا في هذا الحال نعطيه من الزكاة لإطلاق هذا المختطف. والغارمين، وفي الرقاب والغارمين، من الغارمون؟ الغارمون هم المدينون اللي عليهم دين للناس. والغرم ينقسم إلى قسمين، غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لحوائج خاصة بالشخص. مرة ثانية، الغرم نوعان أو قسمان، غرم لإصلاح ذات البين، وغرم ليش؟ لقضاء دين على شخص لمصالح خاصة، لحاجات خاصة للشخص. أما الأول فمثل أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان من بعضهم على بعض، فيأتي رجل خير طيب ويقول لهاتين القبيلتين أنا أصلح بينكما بمال أدفعه لكل واحدة منكما، ويلتزم في ذمته بمليون ريال، 500 لهذه الطائفة و500 لهذه الطائفة، هل نعطيه من الزكاة؟ نعم نعطيه لإيفاء هذا الغرم، لأن هذا الرجل محسن وساع بين الناس في الإصلاح، فكان من مكافأته ومجازاته أن نتحمل عنه ما التزمه من الزكاة حتى لو كان غنيا. وأما الغارم لنفسه في حاجاته الخاصة، فرجل اشترى بيتا ليسكنه، اشترى بيتا ليسكنه بخمسمائة ألف ريال، يجوز أن نعطيه لقضاء دين من الزكاة؟ نعم، لأنه غارم، لكن بشرط أن يكون فقيرا لا يملك ما يقضي به الدين، فإن كان يملك ما يقضي به الدين فإننا لا نعطيه من الزكاة لأنه مستغن عنها بما عنده. طيب، لو أننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر المدين، ما أخبرنا، لكن نعرف أنه مطلوب لفلان، وذهبنا إلى فلان وقلنا خذ حقك من الزكاة، هل يجوز أو لا؟ ننظر الآية. وفي الرقاب والغارمين، أي وفي الغارمين، وفي للظرفية، أما الفقراء فقال الله عز وجل للفقراء، واللام للتمليك، ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضي دين الغريم ولو بدون علمه، لأن الله تعالى لم يشترط تمليكه، لم يقل وللغارمين، وإنما قال إيش في الغارمين في الظرفية. فإذا دفعنا الزكاة في الغرم حصل المقصود. ولكن أيهما أحسن يا جماعة، أن نعطي الغارم المال ليقضي به دينه، أو أن نذهب نحن إلى الدائن ونسدد الدين؟ الواقع أنها تختلف. إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص على قضاء دينه، فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه، ولئلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه. أما إذا كان الغارم شخصا مفسدا للمال مبذرا له، وإذا أعطيناه المال ليقضي به دينه ذهب يشتري به برتقال وتفاح وديكور وما أشبه ذلك من الأمور التي استغنى عنها وخلى دينه على ذمته، فماذا نصنع في هذا؟ ما نعطيه، نذهب نحن إلى الطالب ونسدد المال الدين وإن لم يعلم، لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح. والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم. طيب، هل يجوز أن نسقط عن المدين من الزكاة؟ بمعنى إذا كان لي مال فيه زكاة وكان لي غريم فقير أطلبه، فهل يجوز أن أسقط دينه وأحسبه من الزكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة إعطاء وبذل وليست إسقاطا. فإذا قدر أن عندي 40,000 وأنني أطلب هذا الفقير 1,000 ريال، أنا عندي 40,000، زكاتي كم؟ 1,000 ريال. أنا أطلب هذا الفقير 1,000 ريال، فإذا أسقطت 1,000 عن الفقير هل تجزي عن زكاتي؟ لا، لا بد أن أخرج زكاتي. ولا يحل أن يسقط الإنسان دينا له على فقير ويعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين عن زكاة العين يعتبر من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب، وقد قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين مال بيده يتصرف فيه كما شاء وبين دين له على فقير يمكن يأتي ويمكن ما يأتي. طيب، رجل توفي وعليه دين، رجل توفي وعليه دين، هل يجوز أن نقضي دين المتوفى من الزكاة؟ نعم، ومات الرجل وهو مدين، فهل يجوز أن نسدد دينه من الزكاة؟ نشوف ننظر، إن كان هذا المدين الذي مات قد خلف تركه، نقضي عنه ولا لا؟ ما نقضي عنه إذا خلف تركه، لأنه غني بما خلف، ويجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه من ماله ولا منة لهم على مورثه، لأن المال ماله وحق الورثة لا يكون إلا بعد قضاء الدين. إذا لم يكن له مال هل نقضي دينه من الزكاة؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة، بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. فالمذاهب الأربعة كلها على المنع، وغيرهم من العلماء إلا القليل كلهم على المنع أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة. وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، واستدلوا بقوله وفي الرقاب والغارمين أن الله لم يشترط تمليك الغارم، والميت محتاج إلى قضاء دينه، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت، الدين الذي على الميت من الزكاة. ودليل ذلك أنه كان في أول الأمر إذا مات شخص عليه دين وليس له وفاء لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول صلوا على صاحبكم، فجيء برجل من الأنصار ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ثم قال أعليه دين؟ قالوا نعم، فرجع صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال يا رسول الله الديناران علي. فلما تضمن أبو قتادة رضي الله عنه الدين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما فتح الله الفتوح على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. وصار يقضي ديون الناس مما فتح الله عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان قضاء دين الميت من الزكاة جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديون الأموات من الزكاة من أجل أن يصلي عليه. ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إن الميت يقضى دينه من الزكاة تهاون الناس بالدين، لأنه يقول إذا مت فإن الناس سيقضون عني هذا الدين من الزكاة، ويتهاون بالديون والغارمين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله كقوله في الرقاب، والمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله خاصة، وليس المراد في سبيل الله جميع طرق الخير كما قيل به، لأنه لو كان المراد بذلك جميع طرق الخير لم يكن للحصر فائدة. ما هو الحصر؟ إنما الصدقات للفقراء، لو قلنا جميع وجوه الخير ينفق فيها ما بقي فائدة للحصر. وعلى هذا فالمراد في سبيل الله إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بميزان عدل قسط غير جائز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا جاءنا شخص أو وجدنا قوما يقاتلون حمية أو شجاعة أو ليرى مكانهم وأنهم شجعان، فإنهم ليسوا مقاتلين في سبيل الله. المقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل ها لتكون كلمة الله العليا. هل نعطي المجاهدين أو نشتري لهم أسلحة؟ لننظر في سبيل الله يشمل إعطاء المجاهدين وشراء الأسلحة لهم، لأن الكل داخل في قوله في سبيل الله، ولم يشترط الله عز وجل التمليك حتى نقول إنه لا بد أن يعطى المجاهد فقط. فالصواب أن قوله في سبيل الله يشمل المجاهدين أنفسهم ويشمل آلات الجهاد. طيب، طلب العلم هل هو من الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان العلم شرعيا فهو من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلو تفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب فإننا نعطيه من الزكاة ليتفرغ للعلم ولا يشتغل بالتكسب، لأن العلم بلا شك جهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ المسافر المنقطع به. والسبيل هو الطريق، وهل الطريق له أبناء؟ الطريق له أبناء. يقول العلماء كل من لازم شيئا فهو ابن له، وسمي ابن الطريق لأنه ملازم للطريق مواصل للسفر، كما يقال ابن الماء لطير الماء، في طير يألف المياه يسمى ابن الماء لأنه ألف الماء. هكذا أيضا ابن السبيل هو الذي يكون مواصل للسفر فيعطى ما يوصله إلى سفره إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. هؤلاء ثمانية يعدهم علينا بالترتيب. العمل عليها إنما استطاعت الفقراء والمساكين. لا قبل والمؤلف قلوبهم. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب، هذا رجل فقير أعطيناه الزكاة لمدة سنة ثم أغناه الله في أثناء السنة، هل يجب عليه أن يرد ما أعطيناه؟ نعم. رجل قدرنا حاجته ب6000 ريال فسلمنا له 6000 ريال وفي أثناء العام مات له مورث فورث ماله واستغنى عن الدراهم التي أعطيناه إياها، فهل يجب عليه رد هذه الدراهم؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأنه ملكها حين أعطيناه إياها ملكها. طيب، رجل آخر أعطيناه مالا يوفي به، أعطيناه مالا يوفي به دينه، فذهب إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين، وكان الذي أعطيناه 10000 ريال، فتبين أنه قد لم يبق عليه من دينه إلا 5000 ريال فقط، فهل يرد علينا 5 الزائدة؟ نعم نعم نعم، يجب أن يرد 5 الزائدة، لأن الله يقول والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطى وإنما يملك الوفاء به فقط، فإذا تبين أنه ليس غريما به وجب عليه أن يرده إلينا. طيب، هذا رجل موظف راتبه 3000 ريال ولكنه شاب لم يتزوج ويحتاج إلى زواج، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به؟ نعم. الظاهر جميع الشباب سيقول نعم. نعم نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به، لكن حتى لو كان المهر 5000 وعنده 3000 الآن، يعني نعطيه المهر ولو كان 5000 ريال أو نكمل له 2000 ريال، نكمل له 2000 ريال كذا. طيب وإذا كان المهر 10 نعطي 7، وإذا كان 20 ولا يزيد، لأن المهر لا يزيد على 20، أعتقد 20 كثيرة. طيب وش رأيكم لو وصل إلى 40 نعطيها 40، 50، ها وصل 100؟ لا لا إيش؟ لا لا لا لا الله إنكم واهمين. وصل 100,000 المهر؟ أعوذ بالله. طيب على كل حال نسأل الله أن الله يجعل المهور 30,000 فقط. طيب المهم هذا الرجل الذي عنده راتب لكن لا يكفيه للزواج، ماذا نعطيه؟ ما نعطيه ولو كان هذا الراتب يكفيه للأكل والشرب والسكنة، نعطيه ولا لا؟ طيب نعطيه، لأن الزواج حاجة ضرورية للإنسان، قد يؤدي عدم الزواج إلى أمور لا تحمد عقباها. طيب رجل عنده زوجة، عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده مهر لها، لا طيب يا جماعة ينظر في حاله، إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفي نعطيه للزوجة الثانية وللثالثة كذلك وللرابعة كذلك، ثم نقف لأنه لا يزيد على 4. طيب إذن يا جماعة القاعدة في هذا أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية، ومن الكفاية المهر الذي يحتاجه للزواج. ولهذا سبق أن قلنا إن بعض الآباء نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده مال كثير ويكون عنده ابن يحتاج إلى زواج، وإذا طلب منه أن يزوجه قال له ها زوج نفسك، ما يحق ظهرك إلا ظفرك، أنت اللي دور ودبر نفسك وتزوج، وهذا حرام على الأب. ويجوز للابن في هذه الحال إذا قدر على شيء من مال أبيه أن يأخذه ويتزوج به، لأن هذا من كفايته، وأخذ الإنسان كفايته ممن تجب عليه النفقة جائز. مش الدليل حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هؤلاء هم المستحقون للزكاة، ومن عداهم فإنه لا يستحق. ولكن إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول أعطني من الزكاة فأنا مستحق، فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة؟ نعم ينظر، إذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، إذا كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطيه، إذا كنت جاهلا مترددا هل يستحق أم لا فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة ونظر فيهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين أي قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأقارب أو لا يجوز؟ إذا كانوا من أهل الزكاة فإنها تدفع إليهم بشرط أن لا يكون في ذلك توفير لمالك، توفير لمالك، فإن كان في ذلك توفير لمالك بحيث إذا أعطيتهم وفرت عليك مالك فهذا لا يجوز. مفهوم يا جماعة؟ ها؟ مرة ثانية، هل يجوز إعطاء الأقارب من زكاتك؟ الجواب نعم، لأن الآية التي تلوناها عامة ما فيها استثناء، لكن إذا كان في إعطاء القريب توفير لمالك فإنه لا يجوز إعطاؤه. ومتى يكون فيه توفير لمالك؟ إذا كانت نفقته واجبة عليك، فإنك إذا أعطيته الزكاة وفرت على نفسك إيش؟ النفقة. إذا أعطيته الزكاة وفرت على نفسك النفقة، وحينئذ تكون كأنك لم تؤد الزكاة. طيب، فإن كان القريب لا تجب عليك نفقته وأعطيته وهو من أهل الزكاة، أجزى أو لا؟ أجزى. مثل رجل له أخ فقير ولأخيه أبناء وهم فقراء، يجوز أن يعطيه ولا لا؟ نعم يجوز أن يعطيه، لأنه في هذه الحال لا تجب نفقته لأخيه، فإنه لا يرثه لوجود الأبناء للأخ. ومثال آخر، رجل عنده مال لكنه مال قليل لا يكفي للإنفاق على قريبه، يعني قريبه تجب له النفق عليه لكن مال المنفق قليل لا يكفي للإنفاق على قريبه، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ نعم. وصورة ذلك امرأة عندها حلي ولها أم، لكن مالها لا يتسع للإنفاق على أمها، فهل يجوز أن تعطي أمها من زكاتها؟ نعم يجوز، لأنها في هذه الحال لا توفر مالا على نفسها. طيب، رجل له ابن وهذا الابن عليه ديون للناس بسبب خسائر ألمت به، فهل يجوز للأب أن يقضي دين ولده من الزكاة؟ الجواب نعم يجوز، لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الدين عن ابنه، فإذا سدد عنه من الزكاة لم يكن موفرا لماله، ولهذا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب بكل حال إذا كانوا من الغارمين يعني من الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. طيب، هل يجوز للإنسان إذا نزل به ضيف أن يشتري ضيافته من الزكاة؟ استمع ولد، واحد نزل به ضيف وعنده 50 ريالا زكاة، فقال بشتري بال50 ريال زكاة طعاما لهذا الضيف أطعمه إياه، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يوفر ماله، فإن إكرام الضيف واجب عليه، فإذا بذل زكاته في إكرام الضيف فمعنى ذلك أنه يوفر ما له من زكاته. فإذا القاعدة العامة أنه إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما توفير لمالك فإن دفعها لهذا الإنسان لا يجزئ، لأنك تكون بذلك دفعت عن نفسك ضررا وجلبت لها نفعا، وهذا يؤثر في إجزاء الزكاة. ونقتصر في هذا اليوم على هذا القدر من المحاضرة من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة. نحدد إن شاء الله الزمن. الآن شوف، الآن عندي ثماء، عندي ست إلى 12 دقيقة، إلى ست ونص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انتبه يا عبد العزيز، ست ونص بالضبط. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يقول تحرير الشيخ نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ونعلمنا ما لم نعلم. أما أول سؤال هذا اليوم يقول السائل: نحن شباب محجبون ولكننا نأخذ من الحرم من باب الجهاد كي نصعد إلى الدور الثالث، نصلي المغرب إلى أن نؤدي صلاة القيام، ثم نأخذ لتناول السحور لأنه يمنع إدخال الطعام إلى الحرم، فهل في الخروج من الأول لكي نصعد إلى الدور الثالث فيما علمنا أنه لا يوجد أي طريق من داخل الحرم إلى الخروج إلى الدور الثالث؟ نعم. ها؟ الآن اعترض على سؤال السائل حيث قال إنه لا يوجد منفذ للصعود إلى السطح إلا من طريق السلم الكهربائي. يقول موجود، وما دام موجودا فليكن باب المعتكفين. نعم، يكون مشهورا. المهم إذا كان يوجد باب، إذا كان يوجد باب يمكن للمعتكف أن يصعد منه إلى السطح فلا يخرج، إذا لم يوجد فأنا أتوقف في جواز ذلك أن يخرج، أتوقف في أنه يجوز أن يخرج ليصعد إلى السطح، لأن هذا أمر له منه بد. وأحيانا أقول هذا الخروج لا يقصد به الخروج في الواقع، لكنه خروج للدخول، وخرج لأجل أن يدخل إلى المسجد، ما خرج ليفر منه. ثم إنها خطوات يسيرة وليست كثيرة، وهذا أيضا مما يخفف الأمر. ولكن إذا أمكن أن يدخل، أن يصعد إلى السطح من الباب الآخر اللي في جوف المسجد فهو أولى. نعم. أما كونه يتسحر خارج المسجد لأن الحرم لا يدخل فيه، لا يدخل إليه بالطعام، فهذا لا بأس به إذا كان لا يكفيه التمر والماء. أما إذا كان يكفيه التمر والماء ففيهما خير وبركة. وليعلم أن منع الطعام، أن منع دخول الطعام والشراب إلى الحرم فيه دفع مضرة عظيمة، وفعله الواقع أنه شيء تحمد عليه الجهات المسؤولة، لأننا كنا نشاهد من قبل أشياء يرثى لها في الحرم، كل يأتي بالكراتين وبفضلات الطعام ويلقيها تداس بالأقدام، أما الآن فنظافة الحرم واضحة لكل أحد والحمد لله. نعم. نقول السائل: ما حكم الحلف ببعض صفات الله كالغضب والرضا والمكر سواء بإضافته إلى الله أو بدون إضافة؟ أرجو التوسع في هذه المسألة. الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فهو شرك، سواء كان المحلوف به وجيها عند الله عز وجل أم كان من سائر العباد. ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي أو أن نحلف بجبريل أو بالكعبة أو بأي شيء من المخلوقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يرضى أن تحلف به. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فتحلف بالله عز وجل، فتقول: والله والرحمن ورب العالمين ومنزل السحاب ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك. وكذلك تحلف بصفاته مثل: وعزة الله وقدرة الله وما أشبهها. وتحلف بالمصحف ولا لا؟ تحلف بالمصحف لأنه كلام الله عز وجل، وأنت لا تريد الحلف بالورق والجلود، وإنما تريد الحلف بما تضمنه أو هذه أو بما تضمنته هذه الأوراق والجلد. طيب، وهل يجوز الحلف بآيات الله بأن تقول: وآيات الله، أو بآيات الله لا أفعلن كذا؟ إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز. العامة الآن يحلفون بآيات الله، ماذا يريدون؟ الظاهر لي أن العامة الذين يحلفون بآيات الله لا يريدون بذلك إلا القرآن، وعليه فيكون حلف بآيات الله جائزا بناء على ما كان معروفا ومعهودا عند الحالفين بها. نعم. يقول سائل: يقول ابن القيم رحمه الله أن الرجال في الجنة مرجع، أي يدل على هذا صحيح ولا كذب؟ شوف، دولا كرسي أوسع من هذا عشان. وأظنه قد ورد في هذا الحديث، ولا شك أن غاية الكمال والجمال أن يكونوا على صفة الشباب، ولذلك تكون أعمارهم أبناء 33 سنة، لأنها أكمل ما يكون في الشباب. ومن المعلوم أن أهل الجنة يعطيهم الله عز وجل من صفات الكمال ما لا يجدونه في الدنيا. نعم. يقول السائل: الرجال في الجنة لهم فأثورهم، فما دليل ساق؟ نعم نعم خلاص. نقول: للنساء الرجال الذين هم من أهل الجنة، والرجال الذين من أهل الجنة أفضل من الحور العين. الرجال من أهل الجنة أفضل من الحور العين وأكرم عند الله منهم. وعلى هذا فنصيب النساء في الجنة قد يكون أكبر من نصيب الرجال فيها من حيث النكاح، على أن المرأة في الدنيا أيضا تكون يكون لها أزواج في الجنة، وإذا كانت المرأة لها زوجان فإنها تخير بينهما وتختار أحسنهما خلقا. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر، وكيف نرد على من تعاطى المعاصي بحجة أنها من أقدار الله وقال إن الله قدرها عليه؟ القضاء والقدر اختلف العلماء في الفرق بينهما، فمنهم من قال إن القدر تقدير الله تعالى في الأزل، والقضاء حكم الله تعالى بالشيء عند وقوعه. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الشيء الوقت الذي سيكون في هذا الشيء، نعم، فإنه يكون قضاء. وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: وقضي الأمر وما والله يقضي بالحق وما أشبه ذلك. فالقدر تقدير الله تعالى الشيء في الأزل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. وأما من احتج بالقدر على معاصي الله فإن حجته باطلة، أبطلها الله تعالى في القرآن، فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم لا تخرجون. فهؤلاء احتجوا على شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بأن ذلك إيش بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشرك، ولكن الله تعالى أبطل هذا، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا، وهذا دليل على إبطال هذه الحجة. كذلك أيضا نبطل هذا المحتج بالقدر، نبطل حجته بفعله هو، فإن هذا الرجل لو أن أحدا أمسك به بتلابيبه وجعل يصفعه من خد إلى خد وقال له ليش تضربني، قال لأن هذا هو القضاء والقدر، يوافق ولا ما يوافق؟ ما يوافق. ولهذا يقال إن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأمر عمر بقطعه، فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فأبطل عمر رضي الله عنه حجته بحجته. وأيضا نقول لهذا الرجل الذي احتج بالقدر، هل أنت حين عملت المعصية تعلم أن الله قضاها عليك؟ حين أقدمت عليها وقدرت أنك ستفعلها، هل تعلم أن الله قدرها عليك؟ أسألكم الآن، هذا الرجل الذي هم أن يعمل المعصية ثم أقدم، هل هو حين همه بها علم أن الله قدرها عليه؟ لا، لأن القضاء والقدر سر مكتوم ما يطلع عليه إلا الله عز وجل أو من شاهده بعد وقوعه. فإذا كان هو لا يعلم بقضاء الله وقدره حين إقدامه على معصية، فلماذا لا يقدر أن الله كتبه سعيدا ممتثلا لأمر الله فيعمل بما يقتضي السعادة؟ نقول الآن حالك في احتمالين، يحتمل أنك مكتوب شقيا ويحتمل أنك مكتوب سعيدا، وهل أنت تعلم ذلك؟ سمع ما تعلم. طيب لماذا لا تعمل بعمل السعداء وتقدر أن الله تعالى كتبك سعيدا؟ ونقول أيضا هل تؤمن بأن الله كتب رزقك؟ فسيقول نعم. هل تؤمن أن الله كتب رزقك؟ فسيقول نعم. طيب وهل أنت تسعى لهذا الرزق وتعمل له ولا لا؟ نعم، يعمل ويسعى. ولذلك اذهب إلى ديوان الخدمة، شف كثرة الطلبات التي تطلب أن يكون الإنسان موظفا، فهو يسعى للرزق ويطلبه ويسافر ويضرب الأرض يمينا وشمالا من أجل الحصول على الرزق، مع أنه يعلم أن الرزق مكتوب. لا، ليس يقول سأبقى في بيتي وما قدر لي فسيصل إلي أبدا. ونقول له إذا كان الله تعالى قد قدر لك أولادا، فهل أنت تطلب هؤلاء الأولاد بالزواج ولا تترك الزواج وتقول سيأتي الأولاد إن شاء الله؟ أيهما؟ الثاني، تطلب الزواج حتى يحصل الأولاد. والحاصل أن الاحتجاج بالقدر على معاصي الله احتجاج باطل داحل وليس له حجة أبدا، والله أعلم. هذا لا أسرونا اليوم بل وش رأيكم ما نجيب على الأسئلة هذه لأنها قد تكون تخفى على أكثر الحاضرين؟ أقول نعم، هذه الحقيقة أشياء قد تخفى على أكثر الحاضرين. نعم، أنا أجيب على هذا السؤال وما كان من نوعه لا يحضرنا. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. عرفت الضابط الآن؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. كم الأقسام؟ نعم إيه؟ نعم أسأل، ما ضابط كل واحد؟ ما هو الضابط؟ نعم الضابط لم يضبط. طيب الأخ، نعم نعم نعم، وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية، تمام. الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية، فما كان بمعنى المحبة فهو شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية. طيب قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ما نوع هذه الإرادة بناء على الضابط الذي ذكرنا؟ قل يا أخي. نعم قف. أي نعم شرعية، لأنها بمعنى يحب. طيب لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ أنت لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ نعم، لأنه لو شاء الله أن يتوب علينا لتاب على جميع العباد، وهذا أمر لم يكن، فإن أكثر بني آدم من الكفار. إذن يريد أن يتوب عليكم، يعني إيش؟ يحب أن يتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها؟ إرادة شرعية كونية. طيب لم تضبط الآن، اسم إذا كانت إرادة شرعية فهي بمعنى المحبة، يحب اليسر بكم، لكن قد يقع اليسر وقد لا يقع. إن مع العسر يسر، معناه أن العسر موجود. ولو كانت الإرادة هنا بمعنى المشيئة ما وجد عسر أبدا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية. طيب يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم ها؟ ما هي بمعنى المحبة؟ أسألك. نعم ها؟ هل هي إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ كونية، لأن الله لا يحب أن يغوي العباد، ولا لا؟ إذن ما يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم، لا يمكن هذا، بل المعنى يريد أن يغويكم أي يشاء أن يغويكم، فهي إذن إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. نعم، هل هناك شاهد من القرآن يدل على أنها بمعنى المشيئة؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء، إذن هذه توازن من يريد الله يهديه ومن يريد أن يضله، فصارت الإرادة هنا بمعنى المشيئة، فهي إذن كونية. فهي إذن كونية. طيب، بقي علينا أن نقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المراد، أي من حيث وقوع المراد، من حيث وقوع المراد. فهمين السؤال؟ ما الفرق بينهما من حيث وقوع المراد؟ من حيث وقوع المراد. نقول الفرق بينهما الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له. أما الإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع، قد يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا ويحبه ولكن لا يقع، لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع. انتبه. فإذا قال قائل هل الله يريد المعاصي، هل الله يريد المعاصي؟ من يجيب على هذا؟ نعم، يريدها كونا لا شرعا. ليش؟ لأن الإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ المحبة، والله لا يحب المعاصي لكن يريدها إيش؟ كونا، أي مشيئة، فكل ما في السماوات والأرض فهو بمشيئة الله. طيب، ما تقولون في إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هل هو مراد كونا أو مراد شرعا؟ أبو بكر آمن بالله، فهل إيمانه مراد شرعا أو كونا؟ قل أخ، بس شرعا فقط؟ ها ها، اجزم، متأكد؟ اشرح ذلك. شرعا لأن الله يحبه، وكونا لأنه وقع. طيب صح، إيمان أبي بكر مراد شرعا إيش؟ وكونا. طيب، إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل طيب لم يرد كونا، أي هو لم يؤمن لكن فرضا هو الآن كافر يعني مات على الكفر، لكن إيمانه مراد لو أراده الله كونا لا آمن يا ولد. شرعا لا كونا، صح، يعني أن الله يحب أن يؤمن أبو جهل لكنه سبحانه ما أراده بحكمة، إذن هو مراد شرعا لا كونا. طيب طيب، كفر، كفر المؤمن، هذا رجل مؤمن بالله فكفره، ومؤمن لكن كفره بالنسبة للإرادة غير مراد شرعا ولا كونا، غير مراد شرعا لأن الله لا يحب أن يكفر، ولا كونا لأنه لم يكفر. واضح؟ طيب، فتبين بهذا أن الإرادتين قد تجتمعان وقد تنتفيان، وقد ينتفي إحداهما تنتفي إحداهما دون الأخرى، على حسب ما فهمتموه وقررناها الآن. أما المشيئة فإنها ليست إلا قسما واحدا فقط، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في الكون من وجود أو عدم فإنه بمشيئة الله عز وجل. انتبه أخ، كل ما في الكون من وجود أو عدم فهو بمشيئة الله. واضح؟ إذا قال قائل كيف يشاء الله عز وجل أن يكفر الكافر؟ فالجواب أنه يشاء سبحانه وتعالى ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة. لولا وجود الكفر لم يحصل فضل للإيمان، لأن الأشياء تتبين بضدها، تتبين بضدها. لولا وجود الكفر ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا وجود المعاصي ما صار أمر بمعروف ونهي عن منكر، لولا وجود الكفار والعصاة ما صار هناك امتحان للإنسان، لأن الإنسان إذا وجد كل الناس مؤمنين صار إيمانه عاديا وتبعا لغيره. فصار وجود المعاصي لا شك أنه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. بل لولا وجود المعاصي ما كنا نرفع أيدينا إلى الله ونقول اللهم اغفر لنا وارحمنا. فإذا تأملت وجدت أن ما شاء الله تعالى فهو حكمة، ويجب أن تعرف أن كل ما شاءه الله وكل نص يأتي مقرونا بالمشيئة فإنه متضمن للحكمة. كل شيء معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اقرأ اللي بعدها. لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة سبحانه وتعالى مبنية على علم وحكمة، بخلاف مشيئة الخلق فإن الإنسان قد يشاء الشيء بغير حكمة، أما مشيئة الله فإنها مقرونة بالحكمة. يقول السائل اقترن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة والنار ليلة الإسراء والساعة لم تقم ولم يدن جزاء ولا حساب. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وأنه رأى الجنة والنار ورأى أقواما يعذبون وأقواما ينعمون، والله أعلم بكيفية ذلك، لأن أمور الغيب لا يدركها الحس. كمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وأن لا نتعرض لطلب الكيفية، ولما لأن عقولنا أقصر وأدنى من أن تدرك هذا الأمر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يمكن إدراكها بالعقل. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعلوم الآن أن ثلث الليل يدور على الكرة الأرضية، فإذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى. قد تقول كيف يكون ذلك؟ فنقول عليك أن تؤمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول كيف، لأن عقلك أدنى وأقصر من أن يحيط بمثل هذه الأمور الغيبية. فعلينا أن نستسلم ولا نقول كيف ولما. نقول السائل إذا جلست حتى الإسراء ولم أصلي غافلة الفجر، ولهذا بعض العلماء ذكر كلمة موجزة نافعة، قال قل بما أمر الله ولا تقل لما أمر الله. معقول؟ قل بما أمر الله ولا تقل لما أمر الله، لأنك إذا قلت بما أمر الله تسأل عن المأمور به لتفعله، لكن إذا قلت لما معناه قد تكون متعنتا تسأل عن الحكمة إن بدت لك وإلا استكبرت. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت إن الصلاة تتكرر كل يوم وفي قضائها على الحائض مشقة، والصوم لا يأتي في السنة إلا مرة ويسهل عليه قضاء. كذا قالت عائشة. ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن هذا هو الشرع وأمر الله ورسوله، فإذا علمنا أن هذا أمر الله ورسوله فإننا نعلم علم اليقين أنه مبني على الحكمة. يقول السائل: إذا جلست حتى الإصرار ولم أصل راتبة الفجر، هل تجزئ سنة الإصرار عن راتبة الفجر؟ إذا جلس الإنسان إلى الإشراق في المسجد، نقول إلى الإشراق ولا إلى الشروق؟ نقول إلى الشروق ولا إلى الإشراق؟ ها؟ الإشراق؟ الشروق طلوع الشمس، والإشراق انتشار الشمس. إذن إلى الشروق ولا إلى الإشراق؟ ها؟ لا لا، إلى الإشراق، لأنها لا تحل الصلاة بالشروق، لا بد ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح. المهم إذا صليت صلاة الإشراق فإنها لا تجزئ عن سنة الفجر، وإذا صليت سنة الفجر فقد نقول إنها تجزئ عن صلاة الإشراق لأنه حصل المقصود فصلى الإنسان ركعتين، وقد نقول إنها لا تجزئ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط. وعلى هذا فصلي سنة الفجر ثم صلي صلاة الإشراق. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بعض الزملاء على إجابة سؤال لا بد فيه من الامتحان حتى ولو كان ترخيص ترك ويترتب عليه الإكمال؟ نعم، إعانة بعض الزملاء زميله على الإجابة في الامتحان إن كان في اللغة الإنجليزية فلا بأس، إن كان في غيرها فلا. نعم، أنا قلت ذلك لأن بعض الناس وللأسف يقول إن الغش في اللغة الإنجليزية جائز، وتأمل، إن الغش في اللغة الإنجليزية جائز. طيب تسميه غش وتقول جائز؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. والحكومة رتبت هذه الدروس وألزمت الطالب بها، ورتبت على التخرج من هذه المرحلة رتبت عليه أشياء. نعم، فأنت إذا خرجت من هذه المرحلة بالغش فمعنى ذلك أنك لا تستحق هذه المراتب التي رتبتها الحكومة على التخرج من هذه المرحلة، فتخرج وتكتسب مالا قد يكون حراما، قد يكون حراما لأنه مبني على كذب وعلى خيانة. فلا يحل الغش ولا التغشيش في أي مادة من مواد الدراسة، لا الإنجليزي ولا الرياضيات ولا غيرها، كلها لابد أن يكون الإنسان قد أخذ حقه. أما أن يحرم ما يستحق لأغراض شخصية بين المدرس والطالب فهذا أيضا محرم وخيانة للأمانة، لأن بعض من لا يخاف الله من المدرسين إذا كان بينهم وبين الطالب شيء من سوء التفاهم ذهب إيش؟ منقص درجاته سواء أعمال السنة أو درجات الامتحان، وهذا محرم وخيانة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وش أعظم من صد المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام؟ هذا من أعظم ما يكون من العتدة، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضهم وعداوتهم أن تعتدوا، بل الواجب العدل والقسط، وأن يتناسى المدرس ما بينه وبين الطالب عند الامتحان ووضع الدرجات. والخلاصة يا جماعة أيها الطلبة أن الغش والتغشيس محرم، ولكني أريد سؤالا، إذا رأيت شخصا يغشش شخصا فهل أقول هذا رزق وترك ولا أبلغ؟ نعم أبلغ عنه. وأنا شاهدت أحد الزملاء يغششه، إما المراقب وإما أحد الطلبة، فهل يحل لي أن أسكت؟ لا، يجب أن أبلغ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ونحن إذا تخرجنا أيها الشباب، إذا تخرجنا على هذا المستوى الضعيف المبني على الغش، فأين تكون الثقافة؟ فمتى تكون الثقافة؟ إننا نود أن نكون مثقفين علميا وقدرة حتى نكون على المستوى الذي يراد منا. ومع الأسف أنه لما كانت المسألة، أي مسألة الامتحانات، غالبا أو أحيانا، ما نقول غالبا، تكون فيها الغش، تجد المتخرج يهرب من التدريس فراره من الأسف. ليش؟ لأنه يعرف إذا قام من الطلبة سيكون فاشلا، فيذهب يطلب أعمالا إدارية كتابية، يمكن نجيب واحد من السوق يقوم مقامه أو أحسن منه، لئلا يخجل أمام الطلبة أو لئلا يتعب في تحضير الدروس وتعليم أبناء الوطن. يقول السائل: عند القرآن والسنة مجاز مع التوريد. اترك هذا، هل هذا بالفصل؟ يقول: هل سواء الدين إيش؟ هل سواء الدين أسمى الكافر والمؤمن أم لا الدليل؟ نعم، الشرائع يعني معناها الأوامر والنواهي، هل يخاطب بها المسلم والكافر أو لا؟ نقول: أم يخاطب بها المسلم والكافر، لكن يختلف نوع المخاطبة. فمخاطبة الكافر بها ليس معناه أن نقول افعلها، ولهذا يعتبر من السفه